قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد. هنا في الصورة الأخرى رجل وطئ جارية ولده، جارية ابنته، بشرط ألا يكون الولد قد وطئ الجارية، لأنه إن كان الولد قد وطئها يحرم عليه أن يأتي منها فيكون قد أتى محرمة فيضاعف عليه العقاب. فإذا امتلك الولد جارية بقرينة ما قال أو جارية ابنته بخلاف الزوجة، فإذا وطئ الرجل جارية ولده أو جارية ابنته فلا حد عليه. لماذا؟ لأن له شبهة ملك في ملك الولد. أنت ومالك لمن؟ لأبيك، سواء كان ولدا أو بنتا. إذا الوالد حينما يطأ جارية ولده لكأنه امتلكها وأخرجها عن ملك الولد إلى ملكه هو، فلا حد. أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.